رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بما له علاقة بالموضوع، ومن ذلك أن الأخ الكريم يقول: لقد ذكرت أن الكفر، أن الكافر يزيد كفرا ببعض الأعمال، وقد تندرج على لسان العامة: ليس بعد الكفر ذنب. فهل الكافر الملحد أشد كفرا من الكافر الذي يقر بوجود الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك؟ ليس بعد الكفر ذنب حقا، إنه ليس هناك ذنب أعظم من الكفر بالله. لكن هذا الذنب نفسه الذي هو الكفر، هل يزيد وينقص أم أن الناس متساوون في الكفر؟ فنقول لك: الناس متفاوتون في الكفر كما هم متفاوتون في الإيمان. نعم، فمن الناس كما قلنا من كفره محدود بأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يزيد على ذلك إشعال نار العداوة على المؤمنين وحربهم والعمل الدؤوب للليل منهم، بينما قد يكون الأول مسالما لهم بل مناصرا ومعيلا لهم كما كان أبو طالب. فهكذا يتفاوت الكفر. وتذكرون ذكرنا الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية، فهذا دليل على أن الكافر قد يزيد كفرا بارتكاب بعض الأعمال. ومنها هؤلاء، أن هؤلاء المشركين زادوا على كفرهم بالله واليوم الآخر أنهم يشرعون ويحللون ويحرمون كما يشاءون لا كما شرع الله تبارك وتعالى، فهذا منهم زيادة في الكفر. لأن التشريع لو أن أحدا شرع من عند نفسه غير متبع لشرع الله وكان في الأصل مسلما لأصبح بهذا التشريع كافرا، فإذا شرع وهو كافر فإنه قد زاد في الكفر كفرا وتعمق فيه وتوغل في الكفر أكثر. أظن في إشكاليات. والأخ الآخر يقول: إذا عرفنا حكم من لم ينكر المنكر بقلبه أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حق الخردل، فما حكم من يفعل هذا المنكر؟ نفس الشيء، وإن كان الذي يفعله يفعله فقط لجوارحه، لكن يعتقد، يعني فقد عمل الجوارح وفقد عمل القلب الذي يحجز ويحول بين الإنسان وبين الذنب كما قد بينا الأجزاء الأربعة للإيمان، لكن فقط وقف عند هذا الحد. لا، أما في قول القلب فلم يفقد قول القلب، وهو اعتقاد أن هذا منكر وأنه حرام، فهذا صاحب كبيرة، هذا هو صاحب الكبيرة، وحكمه معروف وقد ذكرناه وواضح إن شاء الله للجميع. وأما إن كان الذي يفعل المنكر مستحلا له بقلبه، لا يراه منكرا بقلبه ولا حراما، وهو من الكبائر من الأمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة مثلا، فإن لو أن أحدا استحل الزنا أو استحل شرب الخمر مثلا، فهو كالذي سبقه، يعني ذلك ليس وراء الإنكار بالقلب عنده مثقال حبة من خردل، فلما لم يكن كذلك فإنه يكون غير معتقد بأن الزنا حرام، لأنه لو اعتقد أنه حرام لأنكر ولو بقلبه. وهذا لما أنه أيضا قد استحل بقلبه ولم يعتقد بقلبه تحريمه، فهو كذلك ليس لديه من الإيمان حبة خردل، فيكون مستحلا. أما مجرد الفعل، مجرد فعل الكبيرة أو المعصية، فإن صاحبه لا يخرج به عن الإيمان إلى الكفر، لكنه يخرج عن اسم الإيمان الخاص الممدوح المثني على أهله، لأنه ترك الإيمان الواجب، ولكنه يظل في دائرة. ما قلنا لكم فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، تذكرون هذا؟ هذا المرتكب الكبيرة من الذي يثبت له مطلق الإيمان؟ يثبت له مطلق الإيمان، لكن لا يثبت له الإيمان المطلق الذي أثنى الله تبارك وتعالى على أهله ومدحهم، والذين يستحقون دخول الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته. نعم ايوه، الذي ليس في قلبه ذره من الايمان يكون بهذا المعنى الذي وصفنا مستحلا لما حرم الله او غير معتقد انه حرام بالمعنى واحد، فهذا يكون كافرا اذا اردنا او اطلقنا الايمان ونعني به مطلقا ليس في قلبه ذره من الايمان مطلقا، طبعا يكون هذا كافرا. واما اذا اردنا الايمان بشعبه من الشعب فانه يكون ليس في قلبه ذره من الايمان بهذه الشعبه، ولكن قد يكون مؤمنا بشعبه اخرى. فمن الناس من تجده كذلك لسبب ما، طيب هذا الوحش مشطوب، لكن لا يمكن يقصد الاخ السؤال الثاني اللي شطب الاول طيب لماذا نص بعض اهل العلم على ان من قال يا وجه الله شرك، مع انه ورد في الحديث اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما يجد وهو حاذر؟ ومن الذي نص من العلماء على ان الانسان اذا قال يا وجه الله شرك؟ ثم فرق بين السؤال بوجه الله وبين سؤال وجه الله. من هناك كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه تلخيص الاستغاثه او رد عن الذكر، فيه ما يشعر بهذا، والنص في الحقيقه مهم، واكثر ما تكلمنا عنه في المره الماضيه، وقلنا ان سماحه الشيخ عبد العزيز حفظه الله ايضا عرض عليه النص، والله اعلم انه اما ان هناك خرما لان الاصل مفقود في الكلام نفس، او يكون شيخ الاسلام بعد ان تاملت كلام طويل قلت ربما يكون شيخ الاسلام رحمه الله اراد شيئا اخر، الذي يقول يا قدره الله او يا رحمه الله ويطلبها ويرجوها، يرجو او يدعو صفه من صفات الله. إذا كان ذلك على ما تعتقد المعتزلة والنصارى من أن الصفات ذوات مستقلة قائمة بنفسها، تعلمون لماذا ينفي المعتزلة صفات الله؟ لماذا ينفونها؟ يقولون تتعدد القدماء، إذا قلنا الله تبارك وتعالى وعلم الله وكلام الله وقدرة الله، قالوا تتعدد القدماء، يتعدد الآلهة، لا تعدد، لأن الصفات بالنسبة للموصوف هو موصوف واحد، وهي صفات له فليست ذوات، ليست بالنسبة للموصوف ذوات أخرى مباينة له، وإنما هي أوصاف له والذات واحدة. كما يقال هذا مثلا رجل اسمه عبد الله، رجل واحد، ويقال طويل وأبيض وكريم ومتقي إلى غير ذلك، فهل صار عندنا أفراد كثير أشخاص كثير؟ وإلا هو واحد وصفاته متعددة. فلو أن أحدا، هنا الشاهد، وأن أحدا اعتقد ما تعتقده النصارى في الكلمة، لأن نقول إن المسيح كلمة الله والكلمة ذات منفصلة بدل الناسوت الذي صلب بزعمهم، لو أن أحدا يعتقد ما تعتقده النصارى أو المعتزلة من أن هذه الصفات ذوات مستقلة ثم ناداها، لكان قد نادى أو استغاث بغير الله ودعا غير الله، فيمكن على هذا، وهذا لا يتناغم عن ربما يكون بالكلام فقطا وخرما، والله أعلم. هذا من إنكار المنكر، وهو تجربة يعني يذكرها أحد إخواننا، يقول أنه يعني أخ مع مجموعة من السودان يقيمون هنا، وأرادوا أن ينكروا المنكر وأن يأمروا بالمعروف فيما بينهم، وتواصوا بذلك، وأخذوا يزورون إخوانهم في العزب والسكنات ويصحونهم. أن رسالة طويلة. المقصود يقول كانت النتيجة مذهلة لنا بحق، رأينا منهم من بكى وتحسر على ما فاته من نعم الصلاة في جماعة، ورأينا منهم من بدأ يرادق على باب المسجد قبل أن يحين موعد الأذان، ومنهم من أقرأ وأثنى على الطريقة التي استعملناها معهم لأنها فيها زيارة وفيها حسن صلح وفيها إنكار منكر التي هي أحسن، وأثنى حتى أن أحدهم يقول سمعت كثيرا من المحاضرات والأشرطة تتحدث في كثير من المشاكل ولكن لم يكن لها ذلك الأثر العميق الذي شعرت به معكم، إلى غير ذلك. المقصود أن الأخ يعني يذكر تجربة واقعية جدير بنا جميعا أن نحييها، وهي الزيارة لله وفي الله والنصح، لأن الكلام العام في فريق أو خطبة جمعة أو محاضرة لا يفعل فعلا ولا يؤثر مثل أن تزور إخوانك أو زملائك أو جماعتك وتحدثهم وتذكرهم وتنصحهم، فإن هذا أجدى وأحرى بالقبول إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه ملاحظة مهمة وقدر الله أن فاتتنا في الأسبوع الماضي، وهي في الحقيقة ينبغي التنبيه عليها ولا سيما أثناء الامتحانات النهائية أو في أول بداية العام الدراسي، ما يتعلق بإتلاف الكتب. لا نتكلم عن إهانتها، هذا حرام. المقررات الشرعية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية إهانتها أو رميها في الزمامة هذا أصلا حرام، وربما والعياذ بالله يؤدي بصاحبه إلى الكفر لو اعتقد أنها ترمى إهانة لها والعياذ بالله. لكن نقول نتكلم عن أنها توضع في أماكن إتلاف أو جمع الجرائد المقروءة. فلما هذا لنا إخوة في الإسلام في كثير من أنحاء العالم لا يجدون كتابا يتعلمون فيه اللغة العربية، إن كان كتاب اللغة أو إن كان كتاب الفقه وإن كان حديث أي كان. فنرجو من الإخوة بارك الله فيهم جميعا أن يجمعوا ما لديهم من مقررات ولا سيما التربية الإسلامية واللغة العربية، أن تجمع حتى لو جمعت في المدرسة هذا أفضل، أن تجمع في كل مدرسة أو في عدد من المدارس كمدارس تحفيظ القرآن مثلا، كل أخ يجمع ما لديه ويعطيه أو يعطيه مندوب الحي في حيه، ثم تجمع وترسل لإخوان المسلمين هناك. وأذكر أنه قد صدرت أوامر من قبل ونفذت من قبل سنوات على وزارة المعارف بهذا الشأن، وكانت تجمع في مستودعات الوزارة ثم ترسل إلى بعض البلاد الإفريقية وغيرها يستفيدون منها. نعم، هذا شيء آخر، يعني كونه قد يحتاجها الإنسان والمدرسة. طبعا الأصل هو لهم، يعني الصدقة بعد الغنى، المطلوب هو إعطاء ما يخلفون. جاءتنا أيضا بعض الرسائل اقتراحات كهذه الرسالة التي يقول الأخ بعنوانها خطوة عملية لإصلاح الإعلام، وكل رسالة وكل اقتراح منكم ثقوا أنه يقرأ لكنه يدرس وينظر فيه. يعني الأخ هذا ذكر كلاما جيدا حقيقة، لكن عند الحل جاء بحل قد لا يكون مستطاعا مثلا. فعلى كل حال الحلول الاقتراحات مفيدة وإن كانت يعني عمليا قد لا تكون بالإمكان، لكن كل أحد يفكر ويجد أن في إمكانه أن يقدم خيرا حلا أو اقتراحا أو نصحا فلا يبخل به، فالأمة في حاجة إلى هذا. هذا الأخيرين بعث إلينا لفهرس مقرري التاريخ في المرحلة المتوسطة، وأعجبني الأخ الكريم أنه منصف، ونحن دائما نطلب الإنصاف والعدل. فذكر أن بعض الأمور فيها خير، يعني بعض التعديلات أنها جيدة، مثل مثلا كما ذكر الأخ أن يحدث تاريخ العرب القديم دولة سبا وحمير وأمثال أن يحدث في المرحلة المتوسطة، هذا خير. ما الفائدة من ذكر هذه الدول ولا سيما أنها تذكر على أنها عرب قديمة لا على أنها أمم شرك، وتذكر بناء على علاقتها بالإسلام والدعوة. المقصود أنها خير من يعني أن يلغاها كان خيرا، ليحل محلها التوسع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أولى وهي التي لا يسع أحدا أن يجهلها. ثم أيضا إدخال ما يتعلق بالخلفاء الراشدين وضع بعد أن كان على الصف الثاني، لكن كما أرفق الفهرس من الطلعتين من المنهجين القديم والأخير، العجيب فعلا والملاحظة الظاهرة أنه حذف موضوع كما ذكر الأخ من المواضيع، والصحيح أن نقول من الموضوعات المهمة جدا، وهو ما يتعلق بالحروب الصليبية ونقبة المسلمين في ذلك العصر وظهور قواد مسلمين. ما زلنا كما ذكر الأخ وهو صادق نتطلع إلى أمثالهم حتى يومنا هذا، وصلاح الدين ونور الدين وعماد الدين وغيره. فعلا لما تأملت وجدت أن ما يتعلق بالحروب الصليبية قد حدث، يعني كان الموضوع في الفهرس القديم الباب الخامس الجهاد ضد أعداء الإسلام، الفصل الأول الحروب الصليبية، الفصل الثاني المغول، وكان يمتد من صفحة 135 إلى صفحة 150، فألغي هذا الباب. هذا في الحقيقة نقص لا يجوز ولا يصح، اللهم إلا إن كان قد أحيل بتوسع إلى سنة أخرى، فلا نرجو من الإخوة إن كان لديهم شيء من هذا أن يفيدونا. أما أن يلغى بالمرة ما يتعلق بالحروب الصليبية وبالمغول هكذا إلغاء، فهذا بالحقيقة نقص خطير، ويتخرج الطالب وهو لا يسمع ولم يعلم شيئا عن الحرب التي بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينهيها إلا عيسى بن مريم عليه السلام. الحرب الصليبية لا بدأت ولا تنتهي، لكن أهم مرحلة فيها أو التي تسمى في العرف التاريخي الحروب الصليبية مهمة جدا، ولا بد أن يتعلمها طالب العلم، وهي من أهم ما ينبغي أن يعرف من التاريخ. هذا الأخ يشكو يقول إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقفل ليلا بعد الساعة الواحدة تقريبا حتى قبيل الفجر، وهذا وقت التهجد، فنرجو أن يوفقكم الله لأن تكون الأبواب مفتوحة 24 ساعة. هل فعلا هذا الكلام؟ ما رأيكم؟ أنا ما صحيح والله عجيب فعلا. الحقيقة نحن يعني باسمكم جميعا نطالب بأن يفتح، وما المانع؟ لا أرى حكمة ولا وجهة أن يقفل في الثلث الأخير فعلا. هذا المسجد يأتي الإنسان في أناء الليل وأناء النهار إليه، وقد يأتي مسافرا من مكان بعيد فيأوي إليه، وقد يكون وهذا من حسن أن الإنسان أول ما يقصد المسجد حتى لو جاء في آخر الليل، كونه يقفل أنا لا أرى لهذا وجها في الحقيقة، ونرفع هذا إن شاء الله إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجدين، ونرجو أن تستجيب بإذن الله. هذه فعلا مأساة، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. أن إخوة ذكروا لنا فعلا قبل حين أن مصنع الكابلات في جدة، تروا كلمة كيبل يعني أصلا عربية هي الحبل، الحبل هو عربية تحولوا إلى كيبل، ثم المهم أنها الحبال الكهربائية معروفة. المصنع هذا المصانع لم تكن تقام فيه صلاة الجماعة، بعض الإخوة العاملين في المصنع شكوا من هذا الموضوع وأوصلوا الأمر إلى أهله، أبلغوا مركز الهيئة، ما تجاوزوا الحدود، أنكروا باللسان بالهدوء ما تقبل، وقلنا لهم إن صحوا بالتي أفضل قالوا بأفضل شيء، لم يتقبل ذهبوا إلى الهيئة لم يستجب لهم. ماذا كانت النتيجة؟ انتهى الأمر بتعيين خواجة كما كتب الأخ، يعني كافرا مديرا للمصنع، وفصل الإخوة من العمل والحمد لله كما كتب، وفعلا جاءوا وقد فصلوا من العمل. سبحان الله، هذه مأساة لا تليق ولا تصح، ولذلك أرجو من الإخوة أن يكتبوا بما جرى تفصيلا، ونبذل جهدنا إن شاء الله في حل الموضوع، و الإخوة الذين لديهم فرص عمل لهؤلاء المطرودين يمكن أن يتقدم هذا، يكتب لنا إن لم نوفق في عادتهم إلى أعمالهم فعلى الأقل يجدوا الجديد، لأنهم ما طردوا إن شاء الله كما نرجو إلا لأنهم أنكروا المنكر، فالحمد لله أنهم محتسبون وأنهم راضون كما رأيت في وجوههم وكما كتبوا، ما دام في سبيل الله فقد رضوا بذلك. وهذا طبعا قبل أن نأتي على السؤال الآخر، أقول هذا لا يعني أن الإنسان يخاف ولا ينكر المنكر، لا، بل يجب عليك أن تنكر المنكر وأن تأمر بالمعروف بأفضل ما ترى من وسائل، ثم بعد ذلك تتحمل النتيجة وتصبر عليها، وربما كان في هذا العمل خيرا، ربما تكون عاقبته بإذن الله أن يطرد هذا الكافر ومن معه وأن يعاد إلى أعمالهم وأن يمكن للحق في هذا المكان وفي غيره. فالعبرة بالعاقل والنتيجة، ولا نحكم على الأمور بالفصل الأول منها. هذه قضية كثيرة ما تعرض للخطباء والمتحدثين عن علاقة الإسلام بالأديان الأخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى يقول لا إكراه في الدين، ومع ذلك نحن نجاهد الكفار. ومن ذلك ما ذكره الأخ في أحد المدارس، يعني جرى نقاش حول هذا كما في هذه الورقة وغير ذلك. المقصود لا تعارض بين أنه لا إكراه في الدين، فهذا حق، فلا إكراه في الدين لا قبل أن يفرع الجهاد ولا بعد أن شرع الجهاد، لا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعد، لا إكراه في الدين، ولا تعارض بين هذا وبين أن الجهاد واجب وأن الكفار يقاتلون ويخيرون بين الثلاثة الأمور، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، لا تعارض، لأن لا إكراه في الدين يتعلق بالقلب حقيقة. لا يراد ولا نطلب نحن عندما نجاهد في سبيل الله، لا نريد من أحد أن يتدين أن يدخل في الدين وهو كاره له فيرغم على اعتقاد ما لا يعتقد حقيقة، يكونون منافقين، ليس هذا مطلوبا. فالخير من هذا أن يرضى بدفع الجزية ويكون صادقا مع نفسه، يدفع الجزية ويظل على كفره. أولا ليس في الإمكان البشري الإكراه على الدين، ليس في إمكان أحد أن يكره أحدا خلاف ما يعتقد أبدا، لأنه كما ذكرنا قبل الصلاة القلوب ما في القلب لا يستطيع أن يناله إلا خالق هذه القلوب وربها تبارك وتعالى، إن كان حقا وإن كان باطلا، لا يستطيع أحد أن يرغمك أن تعتقد شيئا وأنت لا تريد أن تعتقده أبدا. فلا إكراه في الدين على الحقيقة، والذي يريده من يدخل في دين الإسلام أن يدخله برضا وطواعية واختيار، وإلا فليدفع الجزية. يظل أنه حقا ليس هناك إكراه. أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني هذا من موارد العزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس في إمكانك، لا تستطيع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر. كل هذه ليس فقط نقول إنها قبل الجهاد، بل هي حقيقة، ويعز النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويقال له لا تستطيع أنت أن تكره أحدا على اليوم، إنما عليك أن تدعو وتبين، ومن الدعوة ومن البيان أن تجاهد أيضا من أجل أن يظهر الحق وأن يتبين، ثم بعد ذلك إما أن يؤمنوا طواعية ورضا واختيارا، وإلا فهم كفار وإن كانوا منافقين وأظهروا الإيمان. فلا تعارض بين هذا وهذا، الجهاد حق وقائم، وفي نفس الوقت لا إكراه الدين. والذي يحصل عادة، وهو مما كما أشرنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى فطر النصوص على معرفة الحق والعدل، أن الناس لا يمنعهم من قبول الحق إلا الحجاب الذي يحول بينهم وبين معرفته والوصول إليه، وهذا الحجاب عادة يضعه الكبراء والزعماء، إما زعماء الحكم مثل كسرى وقيصر وفرعون وأمثالهم، لأنهم يجمعون الجيوش ويسخرون الإعلام بكل إمكانياتهم من أجل أن يحولوا بين الناس وبين الحق، وإما زعماء التدين الأحبار والرهبان زعماء الروافض وأمثالهم، هؤلاء أيضا يحولون بين الناس وبين الحق، وهؤلاء قل لا يهتدي كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، يعني الملأ المستكبرون قل منهم من يهتدي بقواعيه، فهؤلاء لابد لهم من قوة. فإذا حورب هؤلاء وقضي عليهم واتضح الحق للناس وعرض عليهم دين الله تبارك وتعالى كاملا كما شرع الله، فإن نفوسهم تقبله عند ذلك الغالب. وفي هذا في جميع عصور التاريخ، أن النفوس إذا حيل بينها وبين ما يمنعها من الوصول للحق ومعرفته ورأته، فإنه يوافق فطرتها، فطرة الله الذي فطر الناس عليها، وهي توحيد الله وعبادته. فإن النفوس بطبعها خلقت متدينة، لكن هؤلاء ينصرونها أو يهودونها أو يمجسونها إلى آخر ما يفعلون بها. ولذلك فإنه إذا دمر هؤلاء أصحاب الدعاية المضلة المجرمون فقبل الناس الحق، وهؤلاء لا ينفع معهم إلا السيف. انظروا فرعون مثلا، وانظروا أصحاب أو صاحب الأخدود. فرعون لما أشار عليه قومه أو أصحابه أن يحشر الناس ضحى، أو أراد أن يحشر الناس ضحى وجمعهم ليروا أموسى الغالب أم السحرة، ماذا كانت النتيجة؟ آمن السحرة أنفسهم. ولا شك أن من رأى هذا المنظر من الناس ورأى أن السحرة أنفسهم قد آمنوا، قد تبين له من المحق ومن المفسد. لما حين بينهم وبين أن يقال فقط ظهر رجل يقال له موسى كذاب دجال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد وإلى آخر ما قال. لكن لما رأى الناس بعيونهم آمن الذين جيء بهم ليعلموا الناس الكفر وليثبتوهم على الكفر. وأما الغلام صاحب الأخدود فإنه لما قال له اجمع الناس وقل بسم الله رب هذا الغلام، لما فعل ذلك وسمع الناس قالوا آمنا برب الغلام، علم أن الرب ليس هذا وإنما هو رب الغلام. وهكذا غلمت إلى كثير، إذا اتضح الحق وجمع له الناس ورعاه فهذا خير، وهذا هو الذي يجب أن تسعى الدعوة إليه، لأن الحق بذاته يدخل في القلوب. ولذلك كما قرأنا من توصيات مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يحال بين الإسلاميين وبين وسائل الإعلام والتأثير والتوجيه في المجتمع، لأنه لو عرضوا هذا الحق لقبل منهم. لو عرض في أمريكا عرضا صحيحا لآمن الأمريكان وأسلموا، فكيف بالمسلمين أنفسهم؟ وهذا معلوم مشاهد. أكثر ما يحول بين الأمريكان وبين الإسلام ليس أنهم لا يريدون الدعوة في أمريكا، فالمجتمع حر مفتوح سرديا يعني. المشكلة هو وجود جماعات الضالة المضلة، مثل جماعة الإيديا محمد، جماعة الإيديا فارخان، وجماعة أنصار الشيطان الذين يسمون أنصار الله، وأمثالها من جماعات ضالة مضلة. الإنسان إذا لم يعرف أن الإسلام إلا هذا يرى أن ما هو عليه أفضل أو أنهما سواء، لكن إذا عرض عليهم الإيمان الحق فإن كثيرا منهم يسلمون، يعني كأفراد طبعا. وأما الهيئات والحكومات والاتجاه العام للبلد فهو صليبي كما هو معروف، لكن المقصود أنه إذا حيل بين الإنسان وبين ما يمنعه من الحق وأصبح يرى الحق أمامه فإنه يؤمن بإذن الله، وإن لم يؤمن فقد اتضح له الحق وظهر وبان وقامت عليه الحجة. هذا السؤال نقرأه لن نقرأه كله، لكن نقول لأهميته نذكره. يعني أخ يعني قرأ طبعا أول ما قدم أنه اعتقد عقيدة السلف الصالح، والحمد لله، ومن لم يعتقدها فلا ريب أنه على ضلال، لكن أراد بهذه التقدمة أو المقدمة أن يقول أن أعمالي هذه ليست أعمال مشعوذ، فهو قرأ على أحد المصروعين المصابين بالصرع وخاطبه الجني وقال له إن عددا كثيرا من الجن في المسجد الحرام وطلبوا الحضور منك لدعوتهم. ذهب الأخ إلى المسجد وخاطبه الجني على لسان المصروع وقال إن الآن عدد من الجن موجودين، وبينهم بعض الهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني همنا الصحابة. طيب إلى آخر الكلام، المقصود أن هؤلاء الهم قالوا له سوف نخلف 6 من الهم المسلمين لخراستك من الهم الكفار. الأخ قال هذا الأمر يخالف الكتاب والسنة، فقالوا اسأل العلماء. نعم، يقول هل يجوز لي أن أقبل هؤلاء الحراس الذين لا أعرف منهم، لا أريد، أو الهدف منهم فقط معاونتي على محاربة الجن إلى آخره. المقصود نقول لهذا الأخ إن الله سبحانه وتعالى قدير على أن يكرم أحدا بأن يقرأ فيخرج هؤلاء الذين لا يذكرون الله تبارك وتعالى، أو المعتدين أعداء الله، أو المجرمين الذين يتلبسون ببعض الجنود. هذا من فضل الله أن بعض الناس يقرأ فينفع الله تعالى المفروع بقراءتهم ويخرج هذا الشيطان، لكن لا ينبغي ولا يصح أن نجعل هذا أو من هذا مدخلا لمرض قد يقع في قلب الإنسان وهو لا يشعر، قد يكون مدحضة مزلقا يذل الإنسان وهو لا يشعر، يبدأ التعامل مع هذه الأوهام وهو لا يراها، فيقال هذا الجني من الصحابة، وهذا الجني نصراني كما كان الجني الذي تلبس بالرجل وأسلم، وهؤلاء الجن كما ذكر. هذه القصص كثيرة، أنا قلت لكم هذا نموذج واحد، يقول هؤلاء أتباع 30,000 جني من المسلمين، ونريد نقاتل أيضا آلاف جن من الجن الكافر، وهكذا يبدأ الإنسان 24 ساعة أحيانا يتكلم بهذه الأمور وهو لا يعلم ولم يستطيع أن يتأكد أن فيها منها واحدا حق. لذلك قلت واحد من الغرب لو كانوا 30,000 لو قال لك 100,000 ايش تقول؟ وما يقول شيء. لو قال 10,000 ايش تقول؟ ما يقول شيء. إذا أنت ليس لك مصدر لمعرفة صحة هذا الكلام من خطئه إلا ما يلقي هذا، ولا تدري يعني هل هو هذيان محموم أو كلام فعلا جني، وهل الإنسان الإنسي الذي يأتينا بالغرائب هل نصدقه؟ وقد تعاشر الإنسان وتعرف أحواله، يمكن أن تعرف أحواله ويكذب وقد لا تستطيع أن تميز أخباره الصادق منها من الكذب، فكيف بالذي لا تراه ولا تسمعه ولا تعرف عنه أي شيء وتقول قالني وأخبرني؟ وهؤلاء 6 ماذا يريدون؟ ومن الذي أرسلهم؟ ولما يكون 10؟ وما أدراك أن 6 معك ولما هم معك؟ وما أدراك أين هم؟ متى يكونون معك ومتى يفارقونك؟ وهل هم شياطين أم مؤمنون؟ كل هذه الأسئلة لا تجد لها جوابا، لأنه ليس لديك مصدر إلا ما ينطق به. فلو أنك قرأت مرة أخرى قال 6 شردوا من عندك، ليش؟ قال والله دارك فلان من الأخوان، والله ثاني مرة متأثر يا أخي لا تجي، لأن لما جاء راح الحرس. هذا يمكن يبني عليها بعض الناس أعمال مثل هذا، فيدخل في متاهة من الوهم لا أول لها ولا آخر. لكن نقول الحمد لله إذا أظهر الله تبارك وتعالى على يديك نفعا في أخيك فالحمد لله على ذلك، لكن لا تفتتن به. أحذركم يا إخوة الكرام ونفسي من الفتن وهي كثيرة، أن يفتن أحدنا وهو لا يشعر. ربما جاء أحد مثل هذا الأخ مثلا فتوهم أنه صار من التابعين، لماذا؟ لأنه قابل صحابيا مثلا وصافحه، وهكذا يعني ممكن أن تدخل في أبواب فتنة وتفقد يعني شيئا من الحمد لله العقيدة التي أنت عليها والاستقامة والحمد لله تفقدها وأنت لا تدري نتيجة لهذا. هؤلاء لا يصدقون، ولا سيما أن إذا كان هذا مجرم وتلبس بإنسي وفعل به وعذبه يعني ما فعل فلا يصدق في قوله، وإن كان آمن فإيمانه ينفعه في نفسه. أما أن في الحرم مؤمنين قطعا نحن نعلم هذا، أن في المساجد وفي كل مكان حيث ما شاء الله تعالى من الجن مؤمنون وكافرون، نحن ما في إشكال في هذا. هذا يعني ملحظ آخر، نعم كما يقول أنك لا تتوصل إلى الطاعة إلا من خلال معصية, وهي أنه يتكلم على لسان هذا المعذب المؤذى الذي هو المصروع. هذه قضية أرجو أن لا يحرجنا الإخوة فيها دائما يا إخوان. الأخ صاحب الكراسيدة بيضاء رقمها من اليمين 7748792 حجز إخوان يريدون الذهاب إلى المستشفى. ودائما نقول الإخوة لا يحجز بعضكم بعضا. وأيضا الأخ الذي عنده موعد ضروري ويريد أن يخرج لا يتعمق في الوقوف, لأن الغالب من الذي يأتي متأخرا يتصور أنه ما جاء أحد وقف هنا متقدم مثلا إلا لأنه لن يخرج إلا بعد الصلاة. تبارك الله فيكم, تعاونوا على الخير إن شاء الله. هنا ملحظ مهم وتنبيه يجب أن ننبه الإخوة عليه, وهو أن الدروس التي تطالبون بها ونشكركم على هذا يشكو أهلها القائمون عليها أو من ينيبون, طبعا الكتابة فهمنا الإخوة الأكابدة في المشايخ بارك الله فيهم, لكن نشكر الذين بلغون هذا ممن يحضر ومن يحبهم ويحبكم أن الحضور قليل. وهذا مدعاة لأن يترك الشيخ الحلقة أحيانا فلا يعلم, إن كان دائما ينصح أن يصبر الواحد منهم ولو على 2 أو 3 فالعبرة ليست بالعدد وإنما مع الاستمرار إن شاء الله ومع الخير يحضر إن شاء الله يحضر الخير. لكن يجد فعلا أن ينتظم عدد من طلاب العلم في مثل هذه المدينة مع هذا التعداد ما شاء الله, راح تشوفوا النتيجة بعد التعداد أن يكون سكان جدا المسلم منهم والكافر على غير الذين ما يعدون. يعني بهذا البلد ما فيها كلية شريعة ولا فيها علماء يعني يعلمون الناس, وبالذمة الجيد يأتي مثل هؤلاء الأخوة الفاضل مثل الشيخ مهدي شكر الله له, الشيخ محمد السلمي أجزاهم الله خيرا أمثالهم من الأخوة, فيقيمون حلقات متبشرون المتاعب ثم لا يجدون إلا النفر القليل. هذا بالحق لا يليق ولا ينبغي. فنوصي الأخوة بارك الله فيهم جميعا بحضور هذه الدروس وأمثالها. أي إعلان ترونه وفيه دروس حزية فاحرصوا أن تحضروا وأن تأخذوا معكم من تستطيعون, ولا فيما أهل الحي يعني من جبل الحي والإخوة في الحي ينبغي أن يحضروا وأن يحثوا الناس على الحضور, وهم أولى بحيهم بهذا الدرس. وإلا حديث بعض المشايخ يقول أنقل الدرس إلى حي آخر يأتيه الطلبة ثم يأتي أهل الحي الأول ويشتكون ويقولون لماذا ليس في حينا دروس. أبدا, تأكدوا أنه حيثما يوجد طلبة العلم سوف تأتيهم بإذن الله الدروس والحلقات إن شاء الله تعالى. ما فيه ما أدري والله, يقول أخي الاستعداد ما فيه تعرض للدين ما فيه. أنا ظننت أن هذا يعني أن المسلمين لهم دفاتر والكفار لهم دفاتر, دائما نحن عندنا حسن ظن الحمد لله. والله أنا توقعت مثل الإقامة أن الكفار يمكن يعمل لهم دفاتر مستقلة, لما لم أرى في أبي التي سألني أنا قلت يمكن هذا لأننا يعني في مكة ولأن المسلمين يعني معلوم أن عندهم ظن. يقول الأخ إنهم سألوا جارة لكن كتب في نموذج يتأكد إن شاء الله لما نظن هو الواقع. أيضا من كفر النعمة, والله تبارك وتعالى ذكر هذا الكفر, ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار, وذكر قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. بل هو في الحقيقة من الكفر بالله إذا اعتقده أصحابه أن ينسبوا النعمة إلى غير الله, كما ذكر الأخ في إعلان شركة فيليلاك نفسنا أن روجت إعلانا تقول فيه إن هذا العسل والحليب والحبوب والفواكه من خيرات الطبيعة, من خيرات الطبيعة, والمعشرة لماذا أنها يعني من عطائها, وهذا يقولون عطاء الطبيعة ويقول ملك الطبيعة وجارس الطبيعة, لأن ليس المقصود أن يقال من خيرات الطبيعة يعني إن جعله الله خيرات الطبيعة, المعنى هذا ما يكون لك قيمة لكلمة من خيرات الطبيعة، لأن معلوم أن هذه ليست مما يصنعه أو يخلقه الإنسان، فنقول إن هذا من فضل الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى، وينكر على مثل هؤلاء حتى ولو لم يقصدوا المعنى. من الغزو أن مثل هذه الحبوب كما ترون أنواع من الحبوب تأتي عليها صورة الصليب، فلا يخلو إما أن يكون الذين صنعوها قصدوا ذلك وأرادوا أن بركة الصليب تجعل من يستعملها يشفى، وهذا عادي جدا عند النصارى، ولذلك إذا جاء أحدهم الموت يضعون يرسمون له الصليب ويضعونه بجواره ويظنون أن ذلك يخفف سكرات الموت ويعين على خروج الروح، وأن أنه إذا رسم الصليب فإنه صاحبه يشفى مثلا. فإن كان كذلك فهذا يتعين ويؤكد أنه لا يجوز أن تدخل هذه الحبوب ولا أن تستخدم مطلقا. وإن كان القصد مجرد شعار للشركة، أن يقول بعض الإخوة إن هذا شعار للشركة مثلا، نقول حتى وإن كان كذلك وشعار هذه الشركة هو الصليب يجب أن يتعامل معها بنزع هذا الشعار، أن يطلب منها إزالته. الحبوب هي الحبوب، لكن تشطب وتزال منها صورة الصليب. فعلى أي حال يجب على وزارة الصحة أن تنظر إلى هذا المنكر وغيره، يعني أن تكتب وأن تتعامل مع الشركات وتوقع العقود معها مع الموردين بالأدوية لأن لا تشتمل بأي حال من الأحوال على صورة الصليب أو أي شعار وثني عند الهندوس مثلا أو عند البوذيين. أيوة أحسنت، يقول أخي أن الحبة فقط عليها الصليب وليس على الكرتون. طبعا هذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس شعار الشركة، لو كان شعار الشركة لوضع في الخارج، فهذا يدل على أنه لهم قصد أن صورة الصليب يعني يحصل بها بركة أو شفاء على معتقدهم الباطل. الأسئلة كثيرة جدا منها. طيب هذا الأخ مثلا سؤال ثلاثة أسئلة هي ورقة طويلة نوجز فيها، يقول أنه يعمل في التجارة، السؤال الأول يعمل في التجارة ويدفع 12% ضريبة جمركية، وقال له بعض زملائه إننا نزيد في الأثمان حتى تقل الضريبة، ويعني يتحايلون لتقليل الضريبة ويقولون نحن مسلمون ولا ضريبة علينا. والسؤال الآن ما الحكم الشرعي لهذه الضريبة؟ لا شك أن العشور إنما هي على اليهود والنصارى، وقد جاء ذلك في حديث في السنن، لكن بعض العلماء يقول إن الحديث ضعيف، هو الصحيح من الحديث ضعيف لكنه الحقيقة اللفظة أو المعنى صحيح، حقا أن العشور ليست على المسلمين وإنما هي على الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لم يأخذوا قط عشورا أو مكوسا على المسلمين. أما الكفار فالعشور التي تضرب عليهم مشروعة في مبينة في مواضعها مثل كتاب الأموال لأبي عبيد وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الزانية التي تابت من الزنا ورجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون عظم الزنا وحرمته، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكر لقبل منه، يعني لو أن التائب كان صاحب مكر وليس صاحب زنا. فهذا يدل على أن المكوس جريمة أكبر وأعظم والعياذ بالله من الزنا، نسأل الله العفو والعافية، ولا سيما إذا كانت على معبر ومنفذ للمسلمين، فكل من يمر أو من يأتي بشيء تؤخذ عليه هذه المكوس. فلا يغير في الحقائق شيئا أننا سميناها جمارك أخذ من الكلمة اللاتينية لها، أو سميناها باسمها الشرعي الحقيقي يعني اسمها بالدين مكوس، المقصود أن هذا حرام ولا يجوز أن يؤخذ من المسلمين. لكن هل يعني هذا أن التاجر المسلم يكذب ويتحايل ويوقع نفسه في حرج وربما اكتشف انه كذاب ويعاقب ويشهر به ليتحايل عليها الذي اراه. وان كان هذا حراما الاخذ حراما ان الانسان يصبر ويدعهم ياخذون ما ياخذون وهو كاره ولا يتحايل عليهم فيكون هو قد سلم وانقى عرضه وهم عليهم الاثم. وانما كون ان يذكرهم ان يقول هذا حرام ان يقول هذه مكوس يجب من الجميع ومنا نحن ومن كل احد ان يقال ان هذه مكوس ولا تجوز ولا يجوز ان تؤخذ من المسلمين لا على البضائع ولا على السيارات ولا على اي شيء. هذه حرام قطعا لا تصح ولا تجوز ابدا. فيجب علينا ان نتعاون على انكار المنكر. اما اذا جاءك احد ويريد ان ياخذ منك شيء ظلما فاولى ان تتركه ياخذ وتدعه في ذمتك